بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، هذه الحلقة 11 من شرح مادة التفسير، وسيكون إن شاء الله موضوعها استكمالا لما بدأناه من تفسير سورة القيامة. وفي هذه الدرس بإذن الله عز وجل سنبدأ من قوله سبحانه وبحمده: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الخطاب في الآيات الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات الكريمة تشير إلى الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، فيما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن يحرك لسانه يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شيء. ولهذا كان يلقى عليه الصلاة والسلام من هذه الطريقة عنة ومشقة، ولهذا أنزل الله عز وجل هذه الآيات: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. يقول: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي أن نبينه بلسانك أي تقرأه. وكان عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه ويعجل مخافة أن يتفلت عليه شيء، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام في بلاغ ما أنزل إليه وأدائه على نحو ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك لسانك بالقرآن تتعجل حفظه مخافة أن يتفلت منك. وقوله: إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه في صدرك فلا تنساه، ثم إن علينا تيسير قراءتك له. قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا أكمل جبريل عليه السلام قراءته وتلاوته فاتبع أنت قراءته واقرأ ما قرأ. وقوله عز وجل: ثم إن علينا بيانه، أي إن علينا أن نبينه بلسانك حتى تكون قراءتك له بينة واضحة. وكذلك أيضا من البيان الذي يشمله الآية بيان معانيه، فالبيان يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني. قوله عز وجل: لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. في الآية الكريمة رجوع إلى موضوع السورة الأساس المتعلق بالقيامة وموقف الناس منها، بعد الاستطراد بذكر ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند تلقي الوحي ونزوله. وقوله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة، كلا فيها إبطال لما تقدم في قوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فهو إبطال وانتقال إلى بيان السبب الحقيقي لهذا الإنكار من المشركين وشكهم في قدرة الله عز وجل على جمع عظامهم وإعادتهم، وأن ذلك الشك في حقيقته لم يكن شكا في قدرة الله، بل حقيقته محبة الدنيا والتعلق بها وبملذاتها وشهواتها، هذا التعلق الذي جعلهم يشكون في قدرة الله عز وجل وإعادة خلقهم مرة أخرى. قوله عز وجل: وتذرون الآخرة، أي تدعون العمل للآخرة ونعيمها. وقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهو الإشراق والحسن والنعومة، والمعنى أن وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة ناعمة. وقوله سبحانه وبحمده: إلى ربها ناظرة، أي ترى ربها عز وجل حقيقة. قوله ووجوه يومئذ باسرة أي ووجوه أخرى في ذلك اليوم كالحة مسودة من يقينها بالعذاب الذي سيحل بها، تظن أن يفعل بها فاقرة. الظن في اللغة يأتي، الظن في اللغة من ألفاظ الأضداد، فيأتي بمعنى وبضده، فيأتي بمعنى الشك ويأتي بضده بمعنى اليقين، وهو هنا بمعنى اليقين والعلم. فالمعنى تظن أن يفعل بها فاقرة يعني توقن وتجزم. وقوله فاقرة، الفاقرة الداهية والأمر العظيم الذي يكسر فقار الظهر، فسميت الداهية والأمر العظيم فاقرة أخذا من فقار الظهر لأنها تكسر فقاره فسميت منه. والمعنى أن أصحاب تلك الوجوه الكالحة أيقنت وعلمت علما يقينا أنها ستلاقي داهية عظيمة تحل بها، وهي عذاب النار والعياذ بالله. قوله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قوله كلا هذا ردع آخر عن قول الإنسان الذي أشير إليه في السورة أيان يوم القيامة. وقوله إذا بلغت التراقي أي إذا بلغت روح الإنسان التراقي، وهي جمع ترقوة، والترقوة عظام أعلى الصدر ما بين ثغرة النحر والعاتق، ولكل إنسان ترقوتان. وبلوغ الروح التراقي كناية عن حال الاحتضار ونزول الموت. وقوله وقيل من راق أي قال أهل المحتضر من يرقيه ويشفيه، والراقي هنا الشافي، وقد كان من أنواع الطب عند العرب الرقية. فقوله وقيل من راق يعني من طبيب، هل من طبيب يشفيه. قوله وظن أنه الفراق يعني وأيقن المحتضر أنه الفراق للدنيا والخروج منها. وقوله والتفت الساق بالساق، لفظ الساق يستعمل في لغة العرب مثالا في الشدة والجد في الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق. والمعنى في الآية الكريمة اتصلت الشدة بالشدة، شدة آخر يوم في الدنيا بحضور الموت وعلاماته بشدة أول يوم من الآخرة. هذا أحد المعاني التي ذكرها المفسرون. ومعنى آخر يحتمله الآية أن يكون المعنى التفت ساق الميت، وذلك يكون عند خروج الروح ويبس جسده. قوله عز وجل إلى ربك يومئذ المساق أي إلى الله عز وجل يساق العباد ويحشرون. قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قوله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أي فلم يؤمن ولم يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي الفرائض، ولكن عوضا عن هذا كذب بالبعث وأعرض عن الإيمان. قوله عز وجل ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي مع هذا الإعراض والتكذيب فقد جمع معه الفخر والخيلاء والتبختر، فجمع أقبح الصفتين، صفة الإعراض والتكذيب وصفة التبختر والفخر والخيلاء. قوله أولى لك فأولى هذه كلمة توعد، هذه في لغة العرب كلمة توعد تجري مجرى المثل، والمعنى فيها ويل لك ثم ويل. قوله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا استفهام إنكاري. وتقدم معنا بيان معنى أيحسب، فهي هنا بمعنى الظن، والإنسان المشار إليه هنا الكافر مطلقا، ومعنى سدى أي مهملا، والمعنى أيظن الكافر أن يترك مهملا بلا تكليف ولا حساب. قوله عز وجل: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. قوله نطفة، النطفة في اللغة القليل من الماء، والمراد به هنا المني. قوله يمنى أي يراق في الرحم. وقوله علقة، العلقة القطعة الصغيرة من الدم التي تعلق في أصل الرحم. فخلق فسوى أي خلقه عز وجل وسواه من هذه العلقة، سواه خلقا في أحسن تقويم. وقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي جعل من هذا الإنسان الذي خلقه صنفين، ذكر وأنثى. قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، استفهام تضمن معنى التقرير، أي بلى هو قادر. بهذا نكون أنهينا الكلام عن البيان التحليلي وشرح ألفاظ الآيات الكريمة من هذه السورة المباركة، وننتقل منها إلى بيان الفوائد والأحكام التي تستنبط منها. أول هذه الآيات الكريمة فيها في أول السورة أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة، وقد سبق أن ذكرنا أن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على التقصير في الطاعات والتفريط بارتكاب المحرمات، وهذه النفس هي أحد أنواع الأنفس الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. أول هذه الأنفس النفس المطمئنة، وهي التي اطمأنت إلى طاعة الله والقرب منه عز وجل. والنفس الثانية اللوامة على ما ورد في هذه السورة وذكرناه. النفس الثالثة الأمارة بالسوء، وهي التي تحمل صاحبها على ارتكاب السيئات والتفريط في الطاعات. وهذه النفس اللوامة هي في الحقيقة أمارة خير لصاحبها، لأن التقصير حاصل من الخلق جميعا، لا يوجد أحد من الخلق لا يقصر ولا يفرط في جنب الله عز وجل، والمعصوم من ذلك هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما من عداهم فلا يخلو أحد من تقصير بين مقل ومستكثر. ولكن المؤمن وإن وقع في التقصير فله نفس تلومه على ما يقع منه، وتحاسبه على ذلك، على المعاصي التي ارتكبها، فهو وإن ارتكب المعصية لا يأنس بها ولا يفرح بها، فما هو إلا أن يقع فيها حتى يعود إلى التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. ولهذا أقسم الله عز وجل بهذه النفس اللوامة التي لا تزال تلوم صاحبها على الوقوع في المعاصي حتى يراجع ويترك ما هو فيه. ثانيا، في السورة الكريمة والحديث فيها عن القيامة جاء التركيز على قضية إحياء الموتى. هذه السورة وهي تتكلم عن يوم القيامة جاء التركيز فيها على قضية إحياء الموتى والبعث والنشور، والرد على إنكار المشركين وتكذيبهم لهذه الحقيقة. وقد كان الرد على المشركين في إنكارهم هذه الحقيقة مبنيا على ثلاثة أمور وردت في السورة الكريمة: الأول القدرة الإلهية المطلقة والتي لا يعجزها إعادة الخلق بعد الموت، وهذا ما قررته صدر السورة الكريمة، الاستدلال بقدرة الله عز وجل. الثاني الاستدلال بالخلق الأول على الإعادة، لأن من قدر على أن يخلق ابتداء على غير مثال سابق أهون عليه أن يعيده مرة أخرى وقد سبق له خلقه. الثالث أن خلق الإنسان وتركه هكذا هملا بلا تكليف ولا حساب ولا جزاء على عمله يعارض الحكمة الإلهية، إذ لا معنى لو كان الحال هذا لا معنى لوجود الإنسان، فما الحاجة إلى أن يوجد ويخلق ويهب له السمع والبصر وتسخر له ما في السماوات وما في الأرض إذا كان هذا الوجود بلا حكمة ولا تكليف ولا جزاء؟ وهذا ما أشار إليه قوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أن يترك في هذه الدنيا مهملا بلا جزاء بلا تكليف ولا جزاء على العمل. وهذا الحقيقة مما ينزه عنه الخالق الكريم، فضلا عما في ذلك من الظلم، لأن أعمال الخلق في الدنيا متفاوتة بين الخير والشر، فإذا كان صاحب الخير يماثل ويعامل معاملة صاحب الشر كان ذلك ظلما، وهذا مما ينزه عنه ربنا عز وجل. وهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها: القدرة الإلهية والاستدلال بالخلق الأول وتنزيه الله عز وجل عن خلق الإنسان بلا غاية، هذه الأوجه الثلاثة هي من أبرز الأدلة التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم ويقرر بها ربنا عز وجل إحياء الموتى وبعثهم والرد على المشركين. في قوله عز وجل: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، إشارة إلى قدرة الله عز وجل على جمع عظام الإنسان وإعادته خلقا سويا، وهذا فيه دلالة على أن بعث الخلق يكون بإعادة خلق الإنسان نفسه، وليس كما ذهب إليه بعضهم أن البعث يكون بخلق أجسام أخرى على صورة الإنسان الأول الأجساد الفانية، لأن لفظ الآية: بلى قادرين على أن نجمع، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فلفظ عظامه دقيق في التعبير عن هذا المعنى، لأنه لو كان خلقا في صورة مشابهة لم يكن هذا جمعا بل كان في حقيقة الأمر خلقا جديدا، فالجمع لا يكون إلا لشيء موجود. وقد جاء النص على هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فسمى ذلك إحياء ولم يسمه خلقا وإنشاء. رابعا، يشير قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، إلى أن أكثر المعرضين عن سماع الحق وقبوله بل حتى تكذيبهم وردهم له إنما يحملهم على ذلك ليس عدم وضوح الحق وليس عدم وجود الأدلة والبراهين عليه، بل يحملهم على ذلك اتباع شهواتهم والمضي قدما على ما هم عليه دون أن يكدر عليهم صفو هذه الشهوات وهذه المتع تذكر الآخرة، فهم يريدون أن ينسوا الآخرة، أن ينسوا أن هناك جزاء وحساب حتى يستغرقوا في هذه الملذات. ولهذا يقول عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يستمر في فجوره وينسى الجزاء والحساب. والحقيقة أن هذه حيلة نفسية يلجأ إليها المفرط في جنب الله سواء كان كافرا أو دون ذلك من عصاة المسلمين، فيلجأ أحدهم إلى تناسي الآخرة وعدم تذكرها حتى لا تقطع عليه وتناقص عليه ما هو فيه من شهوة وملاذ. ولذلك إذا قام أحدهم يعظ ويذكر بالله عز وجل يضيق به المجلس ويتمنى أن ينتهي حديثه أو يعاجل ذلك فيقوم وينصرف، لأنه لا يريد أن يستفيق من سكرة الشهوات التي هو فيها. ولهذا لم يكن سؤالهم عن القيامة الذي أشار إليه عز وجل في الآيات الكريمة لم يكن سؤالهم نابعا عن رغبة حقيقية، بل كان سؤالا يتضمن معنى الاستبعاد والاستنكار. ولهذا جاء الجواب عن سؤالهم مضمنا معنى التهديد والوعيد وزجر القلوب. ولهذا يقول عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. ماذا جاء الجواب؟ يقول عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فجاء الجواب مضمنا معنى التهديد والوعيد بما يزجر القلوب الحية، لأن سؤالهم لم يكن استفهاما حقيقيا عن وقت الساعة، وإنما استفهاما يتضمن معنى الإنكار. قوله عز وجل: بل فائدة أخرى في الآية الكريمة في قوله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إشارة عظيمة إلى حقيقة أن الإنسان بصير بحاله، بصير بنفسه، يعلم كسبه وعمله، وأنه مهما ألقى المعاذير ووضع المسوغات والحجج لما يفعل والأعذار والتمس لنفسه ولسلوكه المعاذير، فإنه في حقيقة نفسه وفي داخل ضميره يعلم حقيقة أمره ويعلم من طوت عليه نفسه، حتى وإن خدع الناس كلهم. ولذلك يقول عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني عالم بحقيقة نفسه، حتى وإن ألقى المعاذير وذكر والتمس لنفسه أنواع المعاذير التي قد يغش بها الناس، لكنه لا يغش نفسه لأنه بصير بها وعالم بحقيقة من طوت عليه. سادسا، في الآيات الكريمة إشارة إلى ما كان يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة في حفظ الوحي المنزل عليه. هذه الشدة التي كان يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه الشديد على بلاغ القرآن الكريم على نحو ما أنزل إليه، وقد وعده تعالى بأن يجمعه في صدره فلا ينسى. وهذه الحال التي أشار إليها ربنا عز وجل في الآيات الكريمة ذكر أهل العلم عليها عددا من الفوائد. هذه الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم عليها عددا من الفوائد، منها أن لا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ سأله عما استشكل عليه. المتعلم للعلم لا ينبغي له أن يبادر في السؤال عن العلم أو مسائل العلم حتى يفرغ شيخه وأستاذه من إلقاء المسألة وتوضيحها وبيانها، وعندئذ يسأله عما أشكل عليه. وهذا كثيرا ما يقع في حلقات الدرس ومذاكرة العلم، فتجد الأستاذ مثلا أو الشيخ يلقي المسألة ويبتدئ فيتثير عند الطالب إشكالا، فيبادر إلى السؤال ورفع يده طالبا الاستفهام، ولو أمهل وانتظر حتى يفرغ الأستاذ من تحرير المسألة وبيانها ربما يكون في ذلك جوابا عما استشكل عليه. أيضا مما ذكره أهل العلم أن الكلام إذا كان فيه ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يبادر إلى الرد أو القبول قبل تمام الكلام. إذا سمعت كلاما يوجب استحسانا أو استهجانا وردا فلا تعجل حتى يتم الكلام، فربما كان الكلام الذي أوله حسن آخره سيء، وربما كان الكلام الذي أوله سيء آخره حسن أو يوضح معنى، فلا تعجل حتى يتم معنى ثم بعد ذلك أذكر ما عندك. ثالثا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معانيه، يعني فهو عليه الصلاة والسلام بين ألفاظ الوحي لهم وبلغها لهم كذلك أيضا بين لهم معانيها. سابعا، من فوائد هذه الآيات في قوله عز وجل: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إشارة إلى تعلق الإنسان بالقريب، وهذا من طبع الإنسان أنه يتعلق بالقريب وإن كان قليلا وإن كان حقيرا، بل حتى وإن كان فيه ضرره وخسرانه، ويزهد في البعيد الذي لا تراه يده، الذي لا تراه عينه أو لا تحس به يده، فيزهد فيه وإن كان عظيما باقيا خالدا. والذي يحمل الإنسان على هذا، على التعلق بالقريب وإن كان قليلا وترك والزهد في البعيد وإن كان عظيما، هو عدم يقين القلب وإيمانه العميق بذلك البعيد. لو كان مؤمنا إيمانا حقيقيا بذلك البعيد لما قدم عليه هذا الحقير القليل. والذي يساعد الإنسان على أن يتعلق بالبعيد العظيم هو الإيمان العميق به، واستشعار الفضل الذي يترتب على ذلك البعيد وعظم الأجر عليه. بقي في الآيات الكريمة فوائد وأحكام سنتطرق إليها إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.